بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع محافظة الجهراء تحييكم وتقدم لكم شريط الجهراء الأول. إلى السائرين على طريق الدعوة، وإلى الماضين على منهاج الرجال، إلى الثابتين على دينهم المخلصين لربهم، إلى قلوب يملأها الإيمان ويعمرها اليقين ويحدوها الأمل، إلى المسلمين عامة والعاملين المضحين خاصة، نهدي هذا الشريط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المستمع الكريم، لقد تخيلنا أنك زرتنا لتستمع إلى أناشيدنا، فنحييك بهذه النشيدة. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. مرحبا من وصل في العيون والمقل، قلبنا هو المحل وبه شوق جلل. مرحبا بمن وصل في العيون والمقل، قلبنا هو المحل وبه شوق جلل. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. ضيفنا أهلا بك هللة أنت بين أهلك قد نزلت دارك. ضيفنا أهلا بك هللة أنوارك، أنت بين أهلك قد نزلت دارك. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان، مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ونمضي جموعا بدرب الرجال، ثبات وصبر بعزم الجبال. ونمضي جموعا بدرب الرجال، ثبات وصبر بعزم الجبال. ونمضي جموعا بدرب الرجال، ثبات وصبر بعزم الجبال. ونمضي جموعا بدرب الرجال، ثبات وصبر بعزم الجبال. أترضى الهوى؟ لا لا لا الفلا. وعيش الجبار؟ لا لا لا الفلا. أترضى الهوى؟ لا لا لا الفلا. وعيش الجبار؟ لا لا لا الفلا. دعانا الإله لساحل الجهاد، فقمنا جميعا نلبي المنادي. دعانا الإله لساحل الجهاد، فقمنا جميعا نلبي المنادي. الله مقصدنا وهو لنا غاية، وهذا الرسول قد رفع الراية. الله مقصدنا وهو لنا غاية، وهذا الرسول قد رفع الراية. ليس لنا إلا سبيل الجهاد، والموت أمنية لنيل المراد. ليس لنا إلا سبيل الجهاد، والموت أمنية لنيل المراد. ليس لنا إلا سبيل الجهاد، والموت أمنية لنيل المراد. ليس لنا إلا سبيل الجهاد، والموت أمنية لنيل المراد. أترضى الهوى؟ لا لا الفلا. وعيش الجبار؟ لا لا الفلا. أترضى الهوى؟ لا لا الفلا. وعيش الجبار؟ لا لا الفلا. دعانا الإله لساحل الجهاد، فقمنا جميعا نلبي المنادي. دعانا الإله لساحل الجهاد، فقمنا جميعا نلبي المنادي. غزال اليهود بكل السلاح، فسالت دماء كنسر الجراح غزانا اليهود بكل السلاح فسالت دماء كنسر الجراح فأين أبطال تعلوهم الهمة وأين رجال لنصرة الأمة فأين أبطال تعلوهم الهمة وأين رجال لنصرة الأمة فأين أبطال تعلوهم الهمة وأين رجال لنصرة الأمة فأين أبطال تعلوهم الهمة وأين رجال لنصرة الأمة أترضى الهوى فقمنا جميعا نلبي المنادي دعانا الإله لساح الرياد فقمنا جميعا نلبي المنادي فهيا سويا بدرب الكفاح به لنا عز لكسب الفلاح فهيا سويا بدرب الكفاح به لنا عز لكسب الفلاح نعيد تاريخا لمجد الجدود كما كان عقبة وابن الوليد نعيد تاريخا لمجد الجدود كما كان عقبة وابن الوليد نعيد تاريخا لمجد الجدود كما كان عقبة وابن الوليد نعيد تاريخا لمجد الجدود كما كان عقبة وابن الوليد أترضى الهوى لا لا الفلا وعيش الجبار لا لا الفلا أترضى الهوى لا لا الفلا وعيش الجبار لا لا الفلا دعانا الإله لساح الجهاد فقمنا جميعا نلبي المنادي دعانا الإله لساح الجهاد فقمنا جميعا نلبي المنادي ونمضي جموعا بدرب الرجال ثبات وصبر بعزم الجبال ونمضي جموعا بدرب الرجال ثبات وصبر بعزم الجبال ونمضي جموعا بدرب الرجال ثبات وصبر بعزم الجبال ونمضي جموعا بدرب الرجال ثبات وصبر بعزم الجبال أترضى الهوى نشيد المسلم. يا داعية الإسلام، يا حفيد مصعب ومعاذ، يا حفيد خالد بن الوليد، يا حفيد هذه السلالة الطيبة الماجدة، لا يغرك ظهور الباطل والزيف في هذا الزمان، فما هو إلا زبد. فكن يا أخي رمزا للحق كمن سبقوك. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء، يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى؟ يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء، يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى؟ إنما البغي غثاء زائل، لا تهل البغي ما أزبدا، لا تهل البغي ما أزبدا، إنما البغي غثاء زائل، لا تهل البغي ما أزبدا، لا تهل البغي ما أزبدا، لا تهل البغي ما أزبدا. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء، يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى؟ يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء، يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى؟ رفرفت رفرفت رايتنا خافقة، وسقينا وسقيناها دماء الشهداء، رفرفت رفرفت رايتنا خافقة، وسقينا وسقيناها دماء الشهداء. كم بذلنا تضحيات جمة في رضا المولى على طاعة طول المدى في رضا المولى على طول المدى. كم بذلنا تضحيات الجمتين في رضا المولى على طول المدى في رضا المولى على طول المدى في رضا المولى على طول المدى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. إن دعانا الخطب لبينا النداء من سوانا مستجيبنا بدا. إن دعانا الخطب لبينا النداء من سوانا مستجيبنا بدا. ديننا الحق سلام عادل وعلى الأعداء سهام وردا وعلى الأعداء سهام وردا. ديننا الحق سلام عادل وعلى الأعداء سهام وردا وعلى الأعداء سهام وردا وعلى الأعداء سهام وردا. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. إنما المسلم في غايته يعشق الحق ويحيا سيدا. إنما المسلم في غايته يعشق الحق ويحيا سيدا. سيعود الحق خفق اللواء ويبيد زيف مهما عربدا ويبيد زيف مهما عربدا. سيعود الحق خفق اللواء ويبيد زيف مهما عربدا ويبيد زيف مهما عربدا ويبيد زيف مهما عربدا. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. إن بعد الليل فجرا ساطعا يحمل البشرى منارا وفدا. إن بعد الليل فجرا ساطعا يحمل البشرى منارا وفدا. إنه النصر الذي نأمله إن يكن اليوم وإلا فغدا إن يكن اليوم وإلا فغدا. إنه النصر الذي نأمله إن يكن اليوم وإلا فغدا إن يكن اليوم وإلا فغدا إن يكن اليوم وإلا فغدا. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. يا أخي يا أخي المسلم يا رمز الفداء يا سليل يا سليل المجد هل تخشى الردى. إنما البغي غثاء زائل لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل البغي مهما أزبدا. إنما البغي غثاء زائل لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل البغي مهما أزبدا لا تهل. الآمرون الناهون. الآمرون الناهون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيعون وفي الأخرى يفوزون. الآمرون الناهون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يبرزون هم عباد الرحمن لا يعرفون الخذلان وهم ضياء الأكوان على الحق ثابتون هم عباد الرحمن لا يعرفون الخذلان وهم ضياء الأكوان على الحق ثابتون الأمرون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يبرزون الأمرون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يفوزون شمروا عن سواعد يدون كل حائط ويصلحون الفاسد برغم ما يناقون شمروا عن سواعد يدون كل حائط ويصلحون الفاسد برغم ما يناقون الأمرون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يفوزون الأمرون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يفوزون وجوههم تعكر يوم يرون المنكر يخافون من محشر لأنهم يسألون وجوههم تعكر يوم يرون المنكر يخافون من محشر لأنهم يسألون الأمرون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يفوزون الأمرون الناظرون هؤلاء سينجون وفي الدنيا يضيئون وفي الأخرى يفوزون أجبنا نداك أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث المنين أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث المنين لتخشى فإنا دوما نتمنى لتخشى فإنا دوما نتمنى لتخشى فإنا دوما نتمنى لتخشى فإنا دوما نتمنى نموت ونفنى ويبقى الصمود نموت ونفنى ويبقى الصمود أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين لتخشى فإنا دوماً نتمنى لتخشى فإنا دوماً نتمنى نموت ونفنى ويبقى الصمود نموت ونفنى ويبقى الصمود يا مصر الحبيب أتاك الأعداء وارتوت الأرض من فيض الدماء يا مصر الحبيب أتاك الأعداء وارتوت الأرض من فيض الدماء أين المسلمون أين المؤمنون أين المسلمون أين المؤمنون أين المسلمون أين المؤمنون أين المسلمون أين المؤمنون أين العاملون لدين المجيد أين العاملون لدين المجيد أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين لتخشى فإنا دوما نتمنى لتخشى فإنا دوما نتمنى نموت ونفنى ويبقى الصمود نموت ونفنى ويبقى الصمود واليوم قد عاد أطفال الحجارة بسمة الآمال في ليل المرارة واليوم قد عاد أطفال الحجارة بسمة الآمال في ليل المرارة إنها عقيدة ستبقى شديدة إنها عقيدة ستبقى شديدة إنها عقيدة ستبقى شديدة إنها عقيدة ستبقى شديدة ودوما مديدة لترضى القيود ودوما مديدة لترضى القيود أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين أجبنا نداك صان الحزين وسرنا نراك تبث الأنين لتخشى فإنا دوما نتمنى لتخشى فإنا دوما نتمنى نموت ونفنى ويبقى الصمود نموت ونفنى ويبقى الصمود قد وعد الله بنصر الأكيد

الأقصى عرش الباطل دمر وزلزل زلزل زلزل يا سد الأقصى عرش الباطل دمر وزلزل اتبهم ونادي هل من منازل اتبهم ونادي هل من منازل فحب الشهادة في قلب نازل فحب الشهادة في قلب نازل زلزل زلزل يا أسد الأقصى عرش الباطل دمر وزلزل زلزل زلزل يا أسد الأقصى عرش الباطل دمر وزلزل اتبهم ونادي هل من منازل اتبهم ونادي هل من منازل فحب الشهادة في القلب نازل فحب الشهادة في القلب نازل فحب الشهادة في القلب نازل فحب الشهادة في القلب نازل وحب الشهادة في القلب نازل. هذا هو الزمان الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يصبح المتمسك بالدين كالممسك بالجمر لكثرة ما فيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا نقول إلا كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين نحن أبين الوهن لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين يا فتية الإسلام سلاحنا الإيمان سلاحنا الإيمان شعارنا القرآن ويحميه سيفان ويحميه سيفان يا فتية الإسلام سلاحنا الإيمان سلاحنا الإيمان شعارنا القرآن ويحميه سيفان ويحميه سيفان نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين نحن أبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن على مدار الزمن نحن وبين الوهن لن نستكين يا إخوة الإيمان الله يدعونا الله يدعونا لجنة كبرى بها آمنونا بها آمنونا يا إخوة الإيمان الله يدعونا الله يدعونا لجنة كبرى بها آمنونا بها آمنونا نحن وبين الوهن على مدار الزمن نحن وبين الوهن لن نستكين نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن على مدار الزمن نحن وبين الوهن لن نستكين جهادنا ماض ليوم القيامة ليوم القيامة لعزة الأمة ونيل الكرامة ونيل الكرامة جهادنا ماض ليوم القيامة ليوم القيامة لعزة الأمة ونيل الكرامة ونيل الكرامة نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين نحن أبين الوهن لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين وفي سبيل الله سنبذل الغالي سنبذل الغالي نقدم الأرواح نجود بالمال نجود بالمال وفي سبيل الله سنبذل الغالي سنبذل الغالي نقدم الأرواح نجود بالمال نجود بالمال نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين نحن أبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن لن نستكي نحن وبين الوهن على مدار الزمن نحن وبين الوهن لن نستكي نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن وبين الوهن لا لن نلين على مدار الزمن لن نستكين نحن أبين الوهن على مدار الزمن نحن أبين الوهن لن نستكين إنهم غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون همهم في الدنيا أكل وشراب وعلى أجناسهم كأصدغار همهم في الدنيا أكل وشراب وعلى أجناسهم كأصدغار يملؤون الأرض فسقا وخراب لا تعجب إنهم غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون عندهم ألف سؤال يسألون لا يجيبون ولا هم يقدرون عندهم ألف سؤال يسألون لا يجيبون ولا هم يقدرون يضربون رأسهم ويصرخون كيف هذا إننا غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون أيها المسلم يا حبل النجاة يا دليل الضائعين في الفناء أيها المسلم يا حبل النجاة يا دليل الضائعين في الفلاة أنت نور وضياء للحياة أنقذ القوم أراهم غافلون غافلون غافلون غافلون غافلون في سبات وضياع يلعبون يلعبون غافلون غافلون غافلون غافلون ما زال أقصان الصليب ومصر الحبيب يئن تحت الاستعمار الصهيوني وما زالت تعقد لتحريره المؤتمرات تلو المؤتمرات ولكن هيهات هيهات فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح دنسوا أرضه دنسوه فصاح لن يفيد الأنين ليس يجدي النواح دنسوا أرضه دنسوه فصاح لن يفيد الأنين ليس يجدي النواح ليس يجدي النواح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح يا حماة الديار يا دعاة الفلاح إنها قدسنا أرضنا لن تباح يا حماة الديار يا دعاة الفلاح إنها قدسنا أرضنا لن تباح هللوا للجهاد ثم خلوا التلاح ديننا في الحياة يدعونا للكفاح هللوا للجهاد ثم خلوا التلاح ديننا في الحياة يدعونا للكفاح يدعونا للكفاح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح انظروا طفلنا قد أطل وصاح يفتدي أرضه روحه فوق راح انظروا طفلنا قد أطل وصاح يفتدي أرضه روحه فوق راح كالنجوم الأمور تدور قوة واجتياح اخرجوا واتركوا أرضنا والبطاح كالنمور تدور قوة واجتياح اخرجوا واتركوا أرضنا والبطاح أرضنا والبطاح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح قدسنا لن تكون مجمعا للنباح فهي مهد التقى وهي أرض السماح قدسنا لن تكون مجمعا للنباح فهي مهد التقى وهي أرض السماح إننا نفتدي أرضنا بالسلاح سوف نحمي البلاد سوف يأتي الصباح إننا نفتدي أرضنا بالسلاح سوف نحمي البلاد سوف يأتي الصباح سوف يأتي الصباح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح قدسنا يشتكي أرضه تستباح تحت نير اليهود بات يشكو الجراح لن نسوا أرضه لن نسوه فصاح لن يفيد الأنين ليس يجدي النواح لن نسوا أرضه لن نسوه فصاح لن يفيد الأنين ليس يجدي النواح ليس يجدي النواح أيام الجهاد أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها ستبقى في القلوب تنير الدروب ستبقى في القلوب تنير الدروب ستبقى في القلوب تنير الدروب ستبقى في القلوب تنير الدروب وتعود الشعوب إلى هداها وتعود الشعوب إلى هداها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها أيام الجهاد لا ننسى أيام الجهاد ستبقى ذكرها دعوة الإسلام سنحمي حماها برغم الطغى وكل عداها دعوة الإسلام سنحمي حماها برغم الطغى وكل عداها بالبذل والعطاء والصبر والفداء بالبذل والعطاء والصبر والفداء بالبذل والعطاء والصبر والفداء بالبذل والعطاء والصبر والفداء سيشع الضياء في كل رباها سيشع الضياء في كل رباها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها بدرب الجهاد نحن مشينا بروح الإخاء صرحاً بنينا بدرب الجهاد نحن مشينا بروح الإخاء صرحاً بنينا بالعزم والهمة سترفع الغمة بالعزم والهمة سترفع الغمة بالعزم والهمة سترفع الغمة بالعزم والهمة سترفع الغمة وترجع الأمة والله يرعاها وترجع الأمة والله يرعاها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها أخوة الإيمان وصوا الصفوفا في سبيل الله نلقى الحتوفا أخوة الإيمان وصوا الصفوفا في سبيل الله نلقى الحتوفا ليل الشهادة درب السعادة ليل الشهادة درب السعادة ليل الشهادة درب السعادة ليل الشهادة درب السعادة عز وسيادة لأمة طه عز وسيادة لأمة طه أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها يا درب الرجال كم من شهيدي فيك تخطى كل السدود يا درب الرجال كم من شهيدي فيك تخطى كل السدود كالزبير الهمام وطلحة المقدام كالزبير الهمام وطلحة المقدام كالزبير الهمام وطلحة المقدام كالزبير الهمام وطلحة المقدام قد مضوا للأمام وشادوا بناها قد مضوا للأمام وشادوا بناها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها أيام الجهاد لا ننساها أيام الجهاد ستبقى ذكرها ستبقى في القلوب تنير الدروب ستبقى في القلوب فتبقى في القلوب تنير الدروب فتبقى في القلوب تنير الدروب وتعود الشعوب إلى هداها وتعود الشعوب إلى هداها وتعود الشعوب إلى هداها وتعود الشعوب إلى هداها وتعود أحبابنا في الله، إن دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، فلا تنسونا يا أحبتنا في الله من دعائكم الصالح، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء إن تفرقنا ديار ومسافات بعيدة فلنا روح طليق لست تدري ما حدود إن تفرقنا ديار ومسافات مسافات بعيد فلنا روح طليق لست تدري ما حدودا لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء قلبنا يحدو شوق وحنين للكرام وإذا جاء الفراق صار هذا القلب دامي قلبنا يحدو شوق وحنين للكرام وإذا جاء صار هذا القلب دامي لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء لا نقل قط وداعا بل إلى طيب اللقاء عند رضوان الإله في جنان وبهاء ونذكركم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى جمعية الإصلاح الاجتماعي فرع الجهراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.